في النفحات الإيمانية والأفكار الربانية. سنضيء ظلام البشرية، سنضيء ظلام البشرية. ما دامت والحق بشرعي عنوان، العدل بديني ميزان، والحق بشرعي عنوان. فاسأل عمران واسأل عمر، فاسأل عمران واسأل عمر. واقرأ تاريخ القبطية، أفلا يأتي يوم نحيا وتردى فيه وتمرد. غاص الكون بليل سرمد وتردى فيه وتمرد. شبكة